بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا في الإصحاح 13 من أعمال الرسل، واحنا خلاص خلصنا الكلام بخصوص الوعد والعهد والقسم مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخلصنا موضوع القسم مع داود عليه السلام، وشرحنا الاقتباسات اللي بولس اقتبسها من المزمور الثاني ومن إشعياء 55:3 ومن المزمور 16:10. خلاص دلوقتي احنا هنكمل من 13:38. ثانية واحدة بس، البرنامج نزل، نفتح اعمال الرسل 13:38. اهو بيقول ايه: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. ثانية واحدة. طيب هو أيوة البرنامج كده اشتغل، بس عشان خاطر الغرفة اللي انا بشرح فيها دي، ده في التسجيل يعني، عشان خاطر اشرفكم في التسجيل، غرفة كسولة شوية مش بتحب تنزل النصوص. 13:38 للاخر، ماشي اهو. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فهنا بولس بيشرح عقيدته الباطلة إن الناموس خلاص، من خلال الناموس احنا لا ما بنتبررش، ومن خلال الالتزام بالوصايا والأحكام والشرائع والكلام ده كله الإنسان لا يتبرر، أو بشكل أكثر دقة، خلي بالك شوف بولس بيقول إيه: بهذا يتبرر كل من يؤمن. يبقى هنا بيشرح ان البر هيجيء من الايمان، وبهذا يتبرر كل من يؤمن. هيتبرر من ايه بقى؟ من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. يعني كأنه بيقول ان في بعض الاشياء ناموس موسى ما بتبرركمش منها، فبالإيمان بيسوع المسيح هتتبرر من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فالإخوة بقى يعملوا بحث هل في حاجة في العهد القديم بتقول ان ناموس موسى مش هيبررنا من اشياء معينة وبيبررنا من اشياء تانية؟ وايه اصلا ميزان التبرير عند الله بحسب العهد القديم؟ يعني في نصوص مشهورة جدا، هقرأ بس أشهر نصوص منها وكل الناس عارفة النصوص دي، النصوص اللي موجودة في حزقيال. النصوص اللي موجودة في حزقيال اللي بتتكلم عن الحياة والموت والكلام ده فين؟ هطلع النصوص حالا اهو. حزقيال الإصحاح 18، حزقيال 18 نقرأ كده من العدد رقم 20. هنا بيقول إيه؟ النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي، خلي بالك، وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا، فحياة يحيا لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. واخد بالك من كل معاصيه دي؟ يعني هو النص بيقول هو مجرد انه يرجع عن الخطايا ويحفظ الفرائض والوصايا حياة يحيا لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. ما هنا النصوص ما بتقولش لا ان في حاجات معينة العمل بالفرائض والاحكام ما يبرركش منها، لا، بيقول لك كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل. انت واخد بالك من النصوص بتقول ايه؟ في بره الذي عمل يحيى، يعني بالعمل. هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ ألا برجوعه عن طرقه فيحيى. يعني عاوز يقول لك هو أنا الرب الإله بيفرح يعني لما حد يدخل النار؟ لا. إذا رجع البار عن بره، خلي بالك هو في الأول كان بيتكلم عن الشرير، الشرير يترك خطاياه ويحفظ الفرائض والوصايا حياة يحيا، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. طب البار، إذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ سؤال استنكاري. لا طبعا، كل بره الذي عمله لا يذكر. وده يمكن المعنى بتاع الأعمال بالخواتيم، يعني هو كان شغال طول حياته بيعمل حاجات كويسة، جه خاب في آخر حياته. كل بره الذي عمله لا يذكر في خيانته التي خانها في خطيته التي أخطأ بها يموت. وبعدين في العدد 25 بيقول وأنتم تقولون ليست طريق الرب مستوية، فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطريقي هي غير مستوية؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه فبإثمه الذي عليه يموت. واخد بالك انت، عمل إثما ومات فيه يعني مات على الحاجة الوحشة دي، فبإثمه الذي عمله يموت. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه، رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها فحياة يحيا لا يموت. طيب بس كده، يبقى احنا عندنا من حزقيال 18 20 لغاية 28 نصوص بتوضح الموضوع كله بيتعلق بالأفعال. الإنسان الشرير لو تاب وعمل أعمالا تليق بالتوبة، الكلام ده مين اللي قاله؟ في حد يفتكر شخص قال اعمله اسمار طليق بالتوبة؟ لو حد قال لي مين اللي قال الكلام ده هدعيله. محدش فاكر طبعا، او محدش متابع اصلا في الغرفة. يوحنا المعمدان كان بيعمل ايه؟ في انجيل متى الاصحاح الثالث العدد 5 بيقول: حينئذ خرج اليه اورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالاردن، واعتمدوا منه في الاردن معترفين بخطاياهم. فإيه اللي حصل؟ فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، ما أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ده في متى 3:8. فهو يتوب ويعمل أثمار تليق بالتوبة، زي ما قال في رسالة يعقوب انه الايمان لوحده ما يكفيش، او كن انت تقول انا توبت كده وخلاص ما ينفعش، لازم العمل يكمل الايمان. فبولس بيدعي ان في حاجات ناموس موسى ما بتبررش منها. في عشرات النصوص بتقول ان انت لو توبت وعملت الخير ربنا هيغفر لك كل اللي فات، والكلام ده قاعدة اسلامية وقاعدة مترسخة في العهد القديم وقاعدة مترسخة في الاناجيل الاربعة على لسان المسيح. دايما كانت الناس تقول له نعمل ايه عشان ننول الحياة الابدية، يقول له اعمل الوصايا والفرائض والاحكام والشرائع، ناموس موسى، الانبياء، الكلام ده كله. طيب، فدي عقيدة بوليسية بحتة. هو اللي بولس بيقول ان في خطايا ما ينفعش تتغفر غير بالايمان بان يسوع المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات. الكلام ده هو بيوضحه في اعمال الرسل 13. في اعمال الرسل 13 38 و39 اهو. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. وبعدين بيقول في العدد 40: فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. ما قيل في الأنبياء، يعني هنا هو بيقتبس من كتاب اسمه الأنبياء. لو احنا فتحنا أعمال الرسل 13:40 وبصينا على النص اليوناني، ثانية واحدة، تلتاشر أربعين، أربعين يا حبيبي، أيوة أيوة كده. انتويس بروفيتايس، هنزل النص الترانزليتريشن. النص نزل لكم على التكست، نزل. طيب، فهو بيقول هنا: بليبيتي اون مي ايبيلسي اف هوماس تو ايريمينون انتويس بروفيتايس. انتويس بروفيتايس اخر جملة، ان يعني في، تويس بروفيتايس الانبياء، وواخده صيغة القابل، حاجة اللي هي ديتيف كيس، حاجة في النحو اليوناني. أنا ليه بشرح الكلام ده؟ كان في واحد أخ سألني قبل كده وأنا كتبت بحث في الموضوع ده. لو احنا بصينا على مرقس 1:2، مرقس 1:2 بيقول إيه؟ بيقول: كما هو مكتوب في الأنبياء. أعمال الرسل 13:40 بيقول إيه؟ فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. لما نرجع للصيغة اليونانية للنصين دول بنجد ان هو بيتكلم عن الانبياء كمكان. الديتيف كيس يعني ايه؟ يعني يا اما ظرف زمان يا ظرف مكان. طب ازاي في الانبياء؟ الانبياء تيجي كظرف مكان، يعني مكان تقدر ترجع له تلاقي فيه مكتوب الكلام ده. طب هل في حاجة اسمها الانبياء نقدر نرجع لها؟ ايوة، اليهود كانوا مقسمين كتبهم اقسام، فكان في عندهم الانبياء الكبار زي اشعياء وارمياء ودانيال، وكان في عندهم الانبياء الصغار. الانبياء الصغار دول زي هوشع وزي عاموس وزي ملاخي ويوئيل والناس دي، كان عندهم 12 نبي من الانبياء الصغار. اليهود كانوا مجمعين كتابات ال 12 نبي في مجلد اسمه الانبياء. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان في مشكلة بالنسبة للنص بتاع مرقس 1:2. مرقس 1:2 بيقول كما هو مكتوب في الانبياء: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. النص ده في اقدم المخطوطات ما كانش بيقول في الانبياء، امال كان بيقول ايه؟ كان بيقول كما هو مكتوب في اشعياء النبي. اشعياء النبي ده اسم الكتاب، كتاب عند اليهود اسمه اشعياء النبي، هو كتاب سفر اشعياء. فالمشكلة ان النص بتاع مرقس 1:2 كان بيقول كما كتب في سفر النبي اشعياء: ها انا ذا ارسل رسولي قدامك. الاقتباس ده مش موجود في اشعياء، ده موجود في ملاخي اللي هو واحد من الانبياء الصغار. فتم تحريف النص من سفر النبي اشعياء الى الانبياء اللي فيه فعلا الكلام ده. طيب في بقى مشكلة تانية بعض الاخوة ما بيفهموهاش لان هم مش بيرجعوا للنص اليوناني. في نص موجود في متى، النص بتاع متى بيقول ايه؟ في متى 2:23 بيقول: واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. فالاخوة بيتلخبطوا بيفتكروا ان عبارة متى 2:23 لكي يتم ما قيل بالانبياء زي اللي مكتوب في مرقس 1:2، زي اللي مكتوب في أعمال الرسل 13:40. لا، في فرق من ناحية اللغة اليونانية. لو انتوا بصيتوا على ترجمات متى 2:23 هتلاقي مثلا ترجمة الحياة بتقول ايه؟ ترجمة الحياة بتقول: فوصل بلدة تسمى الناصرة وسكن فيها ليتم ما قيل بلسان الأنبياء إنه سيدعى ناصريا. بلسان الأنبياء يعني تحس إن الموضوع شفوي. في متى 2:23 ليتم ما قيل على لسان الأنبياء. في العربية المشتركة ليتم ما قال الأنبياء. الصيغة دي في الترجمة صيغة أفضل من ناحية ترجمة اللغة اليونانية، لأن اللغة اليونانية مش بتقول إن الأنبياء مكان نقدر نرجع له، لكنه بيقول فعلا إن الأنبياء قالوا الكلام ده. طب قالوا الكلام ده فين؟ هو ما حددش، بس هم قالوا الكلام ده. هو كده كده النص فيه مشكلة، النص بتاع متى 2:23 فيه مشكلة، لأن احنا مش لاقيين الكلام ده لا في كتاب ولا في تقليد شفهي ولا في أي حتة. ما نعرفش الأنبياء قالوا فين إنه سيدعى ناصريا. فكده كده النص فيه مشكلة، لكن لازم نكون محايدين ونقول إن متى 2:23 بحسب النص اليوناني مش بيقول إن الكلام ده مكتوب في الأنبياء زي ما هو موجود في مرقس 1:2 أو أعمال الرسل 13:40. ايوه، هم غالبا ده مفهوم النص، النص بتاع متى 23، ان الانبياء قالوا الكلام ده شفاهة مش مكتوب في كتاب. لكن برضو في مشكلة، مين الانبياء اللي قالوا كده؟ وليه مفيش اي كتاب يهودي بيسجل الكلام ده؟ يعني الكلام ده متى بس اللي كان يعرفه. لما انا اجي اقول لك الانبياء قالوا كذا، المفروض ده يكون امر مشهور. زي ايه يا اخي؟ مورا والباك، زي النص بتاع اعمال الرسل. اعمال الرسل 3:21 بيقول ايه؟ الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر، التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر. وبعدين بدأ يذكر امثلة مين من الانبياء قالوا الكلام ده. بس ما دام هو قال ان الانبياء قالوا الكلام ده، ما بيشيرش الى اقتباس محدد، يبقى انا المفروض الاقي الكلام ده مكتوب في اكتر من كتاب من كتب الانبياء. والمشكلة ان احنا مش بنلاقي الكلام ده في اي حتة، فكده كده النص فيه مشكلة. لكن نفهم النص صح علشان نقدر ننقد صح. تمام. طيب المهم، نرجع لأعمال الرسل، 13:40. هو بيقول إيه؟ فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. يبقى الكلام اللي هو هيقوله دلوقتي موجود في سفر الأنبياء، يعني واحد من الأنبياء الصغار اللي 12. إيه بقى اللي قاله الأنبياء؟ انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. يعني هو بولس بيخوفهم، بيقول لهم يلا اؤمنوا بان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات علشان تغفر لكم خطاياكم اللي انتم ما قدرتوش تتبرروا منها بناموس موسى، والا هيحصل لكم زي ما قيل في الانبياء. انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به. الكلام ده موجود فين؟ موجود في حبقوق، 1:5. نفتح حبقوق 1:5 ونقرأ من الفان دايك. الفان دايك بيقول ايه؟ انظروا بين الامم وابصروا وتحيروا حيرة، لاني عامل عملا في ايامكم لا تصدقون به ان اخبر به. خلي بالك ان في فرق ما بين النصين. النص عند بولس بيقول ان انظروا ايها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لكن النص في العهد القديم بيقول انظروا بين الامم وابصروا وتحيروا حيرة. طب بولس اقتبس منين؟ بولس اقتبس بحسب الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية ليها ترجمة انجليزية اللي هي ترجمة برينتون. ترجمة مين؟ برينتون. انزل لكم اسم الترجمة اهو، The English Translation of the Septuagint by Sir Lancelot Charles Lee Brenton originally published in 1851. دي ترجمة برينتون للعهد القديم، الترجمة السبعينية. بيقول ايه؟ Behold ye despisers. انظروا أيها المتهونون. And look and wonder marvelously and vanish. فالترجمة السبعينية بتقول vanish اللي هي أهلكوا. For I work a work in your days which ye will in no wise believe though a man declare it to you. طيب بغض النظر بولس بيقتبس بحسب الترجمة السبعينية بيقتبس بحسب الترجمة النص العبري مش مهم. النص ده ملوش اي علاقة اصلا لا بولس ولا بغيره. انا معرفش ليه اصلا بولس مقتبس النص ده، لان احنا لو قرينا الكلام من العهد القديم هتلاقوا ايه. نقرأ النص والنص اللي بعديه على طول. انظروا بين الامم وابصروا وتحيروا حيرة لاني عامل عملا في ايامكم لا تصدقون به ان اخبر به. ايه هو العمل ده؟ فها انا ذا مقيم للكلدانيين الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها، هي هائلة ومخوفة من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. المهم ان هو قعد يحكي ايه اللي هيحصل. طب بولس ليه اقتبس الكلام ده؟ اولا لاحظ ان في حبقوق 1:5 بيقول ايه، لاني عامل عملا في ايامكم، يعني في ايام حبقوق. بولس بيقتبس النص ده ليه في ايامه؟ هو ماله ومال الكلام ده؟ وبعدين النصوص اصلا بتقول ايه اللي هيحصل، ملوش علاقه لا بالمسيح ولا بايمان الناس. يعني انت فاهم الموضوع ده كتير جدا بيحصل. النص بتاع العهد القديم بيحكي سياق معين لزمن معين، هو عجبه المعنى اللي موجود في جزء فيجي يقوم واخده ومطبقه على اللي هيحصل دلوقت. فيجي واحد مسلم يقول لك ده اصل الآية بعموم اللفظ ومش بسبب النزول والكلام ده كله. الله المستعان. الكلام ده ما يمشيش مع النصارى يعني. لا دلوقتي الاصفار دي اصفار العهد القديم اصفار تاريخية. هو في حبقوق بيحكي عن حاجة هتحصل بالفعل تاريخية وحكاها وان هي هتحصل في هذه الايام. فما تجيش انت تاخد نفس النص علشان فيها تخويف وتقول يلا لازم تأمنوا وإلا أنتوا كمان هيحصل لكم زي ما تقال في الأنبياء كذا كذا كذا. هو بينقي الكلام اللي يعجبه ويحطه في سياقه هو بغض النظر النص بيتكلم عن إيه. ما علينا. يبقى أولا النص بتاع حبقوق 1:5 ده في خلاف بسيط ما بين النص العبري ونص الترجمة السبعينية، وبولس كالعادة بيقتبس من الترجمة السبعينية، وباقي كتبة الأناجيل الأربعة أيضا كانوا غالبا بيقتبسوا من الترجمة السبعينية. المهم إن الوعظة بتاعته خلصت عند أعمال الرسل 13:41. بعد كده حصل إيه؟ عشان نمشي بقى شوية في أعمال الرسل. بيقول وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. يعني أنت وعظت في السبت ده، عاوزين نسمع نفس الكلام السبت القادم. لو أنت تفتكر بداية الموضوع هتلاقي إن هما في 13:14 دخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين أيها الرجال الإخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فبعد ما خلص الوعظة الناس قالت له عاوزين نسمع الكلام تاني يوم السبت الجاي. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. يعني الناس إيه مش وراهم وقعدوا يكلموهم والكلام ده كله. في العدد 44 وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. خلاص بقوا مشهورين، قالوا وعظة زي الفل. يوم السبت اللي فات الناس قعدوا ينشروا الكلام، الحقوا يا ولاد ده هيجي لنا يوم السبت الجاي اثنين هيقولوا وعظة زي الفل. فكل المدينة اجتمعت. في العدد 45 فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة، قالوا يا ولاد الذين انتوا هتاخدوا مننا البلد، انتوا جايين في المجمع بتاعنا وتخلوا الناس يسمعوا لكم وهينفضوا لنا احنا، فغاروا منهم يعني. وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. يعني قعدوا يقولوا ايه ده بولس ده ابن 60 في 70 وكلامه غلط، وبولس بيقول كلام غلط، هو فعلا بيقول كلام غلط، لكن كاتب اعمال الرسل بيقول ان اليهود ردوا على كلام بولس من دافع الغيرة. راح بولس قايل لهم ايه في العدد 46، فجاهر بولس وبرنابا وقال، بولس وبرنابا بقى كلموا اليهود، كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله. خلي بالك من التشكيل، كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله. يعني ايه؟ إذ دفعتموها عنكم. يعني أنتوا المفروض كانت الوعظة دي المفروض تتوجه لكم أنتوا الأول وتتقال لكم أنتوا الأول علشان أنتوا بتقاوموها. إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. يعني خلاص انتوا اليهود احنا فقدنا فيكم الامل، هنروح بقى نبشر الامم، لان هكذا اوصانا الرب، وهيقتبس من العهد القديم، قد اقمتك نورا للامم لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض. هنا بولس نصاب. ليه بقى نصاب؟ النقطة دي في غاية الاهمية. بولس جاء بنبوة عن نبي آخر الزمان إن هو هيكون نور للأمم كلها. والله عز وجل بيقول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكان معروف عند أهل الكتاب إن نبي آخر الزمان سيطلق عليه إنه نور لكل الأمم. بولس علشان هو عارف إن يسوع ما جاش لكل الأمم، وإن كل الأنبياء السابقين ما جوش لكل الأمم، فعمل إيه؟ قلب النبوة. قالك بدل ما النبوة دي، وفي طبعا نبوات غيرها كتير في العهد القديم بتقول إن نبي آخر الزمان هيكون لكل الأمم، قلب النبوة، بدل ما هي تكون على شخص هيخليها على الدعوة بشكل عام، وهو وبرنابا وباقي الرسل والتلاميذ هم اللي هيحققوا الجزء ده في النبوة. فاهمين اللي انا بقوله ولا مش فاهمين؟ يعني بولس مش بيقول النبوة دي اتحققت في المسيح، لا، المسيح المفروض عاش حياته ورفع الى السماء وما بشرش الامم ولا حاجة، وما كانش نور للامم ولا حاجة، كان لبني اسرائيل، الى خصته جاء وخصته لم تقبله، وحتى تلاميذه لما جه يرسلهم قال لهم الى بيت مش عارف مين ما تروحوش، والى مدينة للسامريين ما تروحوش، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضال. فهو كان بيدعو بيت إسرائيل، وحتى تلاميذه كان بيقول لهم يدعو بيت إسرائيل، فما كانش نور للأمم. فبولس قال حتى لو بقى الكلام ده ما تحققش والمسيح على الأرض، أنا بولس وأنا برنابا هنحقق احنا النبوة دي، رغم ان النبوة بتتكلم عن شخص مش بتتكلم عن الدعوة. تمام؟ مش عارف ليه حاسس ان انا بكلم نفس. المهم، فهو بيقول لأنه هكذا أوصانا الرب، قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. الكلام ده موجود فين؟ في إشعياء 49:6. والكلام ده اتقال فين تاني؟ اتقال في لوقا 2:32. تعالوا ما نبص كده على إنجيل لوقا 2:32 بيقول إيه؟ لوقا 2:32. لوقا 2:32 بيقول ده الكلام ده على لسان سمعان. سمعان لما شاف يسوع وشاله كده ما بين ايديه قال ايه؟ الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرتا خلاصك الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور اعلان للامم ومجدا لشعبك إسرائيل. فهو الراجل ده اللي اسمه سمعان، اللي هم كانوا بيقول عليه ان هو نبي، وسمعان ده اتقال عنه أساطير ان هو كان عايش من ايام الترجمة السبعينية والخرافات التعبانة بتوع النصارى دول، ويقول لك راجل كان عايش بقاله ما لا يقل عن 300-400 سنة. ما علينا، المهم ان سمعان ده راخر كاتب إنجيل لوقا اللي هو نفسه كاتب أعمال الرسل، قال إن سمعان شاف يسوع وقال عنه إنه نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، رغم إن الكلام ده ما حصلش في حياة المسيح أصلا. طيب نبص على النبوة نفسها، إشعياء 49:6. إشعياء 49:6 بيقول إيه؟ بيقول فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. حلو قوي. لو أنت قريت الإصحاح من الأول هتلاقي الإصحاح بيقول إيه؟ اسمعي لي أيتها الجزائر وأصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. يعني إيه أنت عبدي إسرائيل؟ هي كلمة إسرائيل معناها إيه؟ كلمة إسرائيل لو بصينا عليها في القاموس، ثانية واحدة بس، أهو في إشعياء 49:3 نبص على كلمة إسرائيل في القاموس، بتاخد في قاموس سترونج H3478. إسرائيل معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها He will rule as God. He will rule as God. يزريال يعني هو فيما معناه كلمة إسرائيل معناها الله يحكم، الله يحكم حاجة زي كده يعني. فهو النبي ده اللي إشعياء في الإصحاح 49 بيتكلم عنه إنه هيقيم حكم الله على الأرض، لو احنا بصينا في إشعياء 49:7 بيقول ايه؟ هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه لمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين، ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، في يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. يعني هيكون ملك على الأرض وربنا هيحفظه، ربنا هيحفظه يعني مش هيقتل مش هيموت، زي ما ربنا قال عن محمد صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. فهو بيقول فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. وخلي بالك من كلمة براري دي، يعني البرية، يعني أماكن شاسعة. وبعدين قائلا للأسرى اخرجوا. مين بقى اللي كان تحت ايده أسرى وقال لهم اخرجوا، انطلقوا، اذهبوا، ايا كان اللفظ؟ للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم، يعني ناس بيشتغلوا في الرعي وفي الهضاب والكلام ده كله. وبعدين هو بيقول لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس، لأن الذي يرحمهم يهديهم إلى ينابيع المياه يوردهم. فناس عندهم ينابيع مياه ما شاء الله. هل كل الكلام ده صدفة؟ يعني ناس بيشتغلوا في الرعي عندهم ينابيع مياه، يمكن زي مية زمزم كده، وهيكونوا ملوك في البراري والكلام ده كله. طيب هنا بيقول وأجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع. هؤلاء من بعيد يأتون، وهؤلاء من الشمال ومن المغرب، وهؤلاء من أرض سنين. يعني كأنه بيقول إيه؟ الناس هتيجي للمكان ده من بعيد خالص، كأنه بيتكلم عن الحج. وبيقول أجعل كل جبالي طريقا، يعني كأنه بيتكلم عن اللي بيحصل ايه في الصفا والمروة، ان هم بيمشوا ما بين الجبلين رايح جاي، طريق لربنا. طيب المهم ادي قرينا من اشعيا 49:1 لاشعيا 49:12، واضح جدا جدا ان الكلام ملوش علاقة بالمسيح ولا ببولس. بولس لوى عنق النص ان المفروض مين اللي هيبقى نور للامم؟ هذا النبي، مش اللي هيجوا من بعديه هيكملوا هم ويبقوا هم نور للامم. فبولس بيدلس وبولس بيضحك على عقول الناس. طيب فإشعياء 49 واضح جدا بيتكلم عن نبي اخر الزمان، وانه هيكون ملك، وانه هيكون اسرائيل، يعني هيحكم حكم الله في الأرض، وهيملك في البراري، وناس بترعى الغنم وعندهم ينابيع مياه، والناس هيجولهم من بعيد من الشمال ومن المغرب، وطرق الجبال والكلام ده كله، كل ده بينطبق على المسلمين فيه. بالمناسبة سفر إشعياء مليان نبوءات عن نبي آخر الزمان، خصوصا إشعياء 42، وكنا فسرنا كمان إشعياء 53 ونصوص أخرى كثيرة. يعني طيب يبقى بولس بيقول في أعمال الرسل 13:47 لأن هكذا أوصانا الرب. ده نصاب، الوصية دي مش ليك أنت، دي نبوة عن نبي آخر الزمان، الكلام ده أنت ملكش دعوة بيه خالص يا بولس. قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. وبعدين هو بيحكي بقى في العدد 48 بيقول فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. واخد بالك من حتة آمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية؟ يعني كأن في ناس ربنا اختارهم، لما سمعوا الكلام هم دول بقى اللي ربنا اختارهم، أمنوا في الوقت ده. طيب هنا بيقول وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. عاوزين نبص على إشعياء 13:49 في اليوناني، أعمال الرسل 13:49، النص اليوناني بيقول إيه؟ ننزل الترانسليتريشن ونقراه من النص اليوناني. هنا بيقول إيه؟ بيقول ديفريتو ديهولوجوس تو كوريو، ديهولوجوس تو كوريو ديهوليستس خورس. هنا بيقول يعني النص اللي بيقول وانتشرت كلمة الرب، كلمة الرب هنا هولوجوس تو كوريو. هل المقصود بلوجوس هولوجوس الكلمة the word of the Lord، هل المقصود بيها المسيح؟ لا، المقصود بيها كعادة أعمال الرسل الدعوة. أنا ليه بنبه على النص ده؟ لأن المسيحيين بينصبوا على المسلمين الغلابة، وفي النص بتاع يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. الفكر ده اللي مش موجود غير في يوحنا 1:1-1:18، العلماء اصلا بتوع النقد الاعلى بيقولوا ان ده فكر غير موجود الا في الحتة دي، واسلوب كتابة والفاظ وشعر مش موجود غير في المكان ده. فهم غالبا بيقولوا ان دي اضافة لاحقة على انجيل يوحنا، زي ما الاصحاح 21 اضافة لاحقة على انجيل يوحنا، زي ما في بعض اللحامات في نص انجيل يوحنا اضافة عليها. لكن فكر شخصنة اللوجوس، كأن اللوجوس ده في حاجة اسمها الكلمة، والكلمة بتخلق، والكلمة بتنير، وكذا وكذا وكذا، الفكر ده مش موجود غير في الفقرة بتاعت بداية انجيل يوحنا. لكن غير كده لما بنقرأ عن الكلمة بنلاقي ان بيقصد بيها الدعوة، بيقصد بيها انتشار المسيحية والكلام ده كله. فهنا هو بيقول وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. هنا بيقول ايه في العدد 50؟ بيقول ولكن اليهود حركوا النساء والمتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم، أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. طيب النص بتاع 50 ده، اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا، يعني كأن أمة إيه؟ اليهود هيجوا عليهم الناس يعني. فبولس وبرنابا خرجوا من المدينة وراحوا فين؟ أتيا إلى إيقونية. فنفتح بقى الرابط بتاع المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، وعلشان نتابع الرحلة بتاعت بولس. دي رحلة بولس الأولى. بولس كان فين؟ كان في الكنيسة في أنطاكيا، وبعد كده راح سلوكية، وبعدين سافر عبر البحر إلى قبرص، وبعدين راح سلاميس وبافوس، وراح برجة بنفيلية، وبعدين راح فين؟ بيسيدية، أنطاكيا بيسيدية، وقال الوعظة بتاعته. وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل زي ما مكتوب في اعمال الرسل 13:51، نفض غبار ارجلهما عليهم واتيا الى ايقونية. وهنبدأ بقى في الاصحاح ال 14 هنشوف بولس وبرنابا عملوا ايه في ايقونية. عملوا ايه بقى في ايقونية؟ نفتح الاصحاح ال 14 بيقول: وحدث في ايقونية انهما دخلا معا الى مجمع اليهود وتكلما. ثانية واحدة بس، فبيقول وحدث في إيقونيا أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما، حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. النص ده مهم جدا. أعمال الرسل 14:2. تعالوا كده أما نبص على الترجمات المختلفة للنص ده علشان نحاول نوصل هو إيه اللي حصل بالظبط في النص ده. نبص كده على ترجمة الحياة، بيقول: ولكن اليهود الذين لم يؤمنوا أثاروا غير اليهود على الإخوة وأفسدوا عقولهم. طيب، والعربية المشتركة: لكن اليهود الذين رفضوا أن يؤمنوا حرضوا غير اليهود على الإخوة وأفسدوا قلوبهم. واليسوعية بيقول إيه؟ غير أن الذين لم يؤمنوا من اليهود أثاروا الوثنيين وحملوهم على أن يسيئوا الظن بالإخوة. النص ده أعتقد والله أعلم إن هو أول إشارة لناس ارتدت عن دعوة بولس. النص بيقول بحسب الفان دايك: ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. أفسدوا نفوس الأمم على الإخوة دي تيجي بمعنيين. المعنى الأول ان هم خلوا الوثنيين يضايقوا بولس وبرنابا ويضطهدوهم. المعنى الثاني ان خلاهم يكرهوهم ويرتدوا عن ايمانهم، وخلاهم ما يقتنعوش بالكلام اللي بيقولوا بولس وبرنابا. يبقى دي من النصوص اللي بتوضح ان في بدايات المسيحية كان في أفكار كثيرة مختلفة، وبولس على وجه التحديد دايما في رسائله بيتكلم عن ما يسميهم المعلمين الكذبة، وبيتكلم عن إن في ناس ارتدت عنهم، وبيتكلم عن إن في تعاليم باطلة وتعاليم فاسدة وفي تحريفات للأفكار وحاجات زي كده. طيب، في أعمال الرسل 14:3 بيقول: ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته، ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. النص ده معناه ايه؟ ويجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته. طبعا المسيحي هيحب يفهم النص ده على انه عن المسيح، هو عاوز يفهم كلمة الرب على انه عن المسيح. لا، المقصود به الرب الله. ايه الدليل على كده؟ لان هو بيقول ايه؟ ويعطي ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما. مين اللي كان بيعطي الايات والعجائب على ايديهما؟ بحسب اعمال الرسل نفسه. لما نرجع لاعمال الرسل الاصحاح الثالث العدد 12 و13، اعمال الرسل 3:12-13 بيقول ايه؟ بيقول فلما رأى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. أمال مين اللي جعل هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد عبده يسوع. فدي إيه؟ معجزات الله. إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو اللي بيعطيها لنا. فهم كانوا في ناس وثنيين، المشكلة بالنسبة لهم مين الإله؟ طبعا ما كانوش بيقولوا ان يسوع هو الإله، ده كلام فاضي ما كانش بيحصل. كانوا بيقولوا ان إله العهد القديم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو الإله، وان يسوع هو عبد هذا الإله. الكلام ده أثبتناه في محاضرة طويلة لما كنا بنتكلم عن صلاة المؤمنين في الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع. طيب، فهنا بيقول فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب أي بالله الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، يعني اختلفوا شوية مع بولس وبرنابا وشوية ضدهم، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما شعر به فهرب إلى مدينتي ليكاونية لسترة ودربة وإلى الكورة المحيطة وكان هناك يبشران. يعني إيه؟ يعني هم كانوا بيبشروا في إيقونيا والناس كانوا منشقين شوية مع بولس وبرنابا شوية مع اليهود الوحشين. فاليهود الوحشين مع شوية وثنيين جم قلبوا على بولس وبرنابا وكانوا هيرجموهم، راحوا هربوا، راحوا فين؟ مدينتي لكاونية، لسترة ودربة، مدينتين اسمهم لسترة ودربة، مدينتين برضو وثنيتين. فدي من ضمن ايه؟ رحلة بولس، انه ساب إيقونيا وراح لسترة ودربة. الوعظة القادمة هذه وعظة مهمة وقمت بشرحها أكثر من مرة، فأنا مش هضيع فيها وقت كتير إن أنا أشرحها دلوقتي، ولكن يعني الحاجات المهمة هعمل عليها هايلايتنج وخلاص. أعمال الرسل 14:8 بيقول إيه؟ وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. يعني راجل اتولد عاجز ما بيعرفش يمشي. هذا كان يسمع بولس يتكلم. مهم جدا التشكيل عشان تفهم هو مين كان بيسمع مين ومين اللي كان بيتكلم. فهنا بيقول هكذا كان يسمع بولس يتكلم، يعني كان الشخص العاجز ده كان بيسمع بولس وهو بيتكلم. فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى. مين اللي شخص إليه ورأى أن له إيمان ليشفى؟ بولس. بولس بص للراجل العاجز، العاجز ده كان قاعد بيسمع بولس، فبولس بص للراجل العاجز وشاف ان هو عنده ايمان ليشفى. راح بولس عمل ايه؟ قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. دي معجزة كوبي وبيست للي حصل مع بطرس لما كان في الهيكل. قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. دول كانوا جماعة وثنيين، شافوا إن بولس عمل معجزة فراحوا عملوا إيه؟ افتكروا ان بولس اله. بس خلوا بالكم، في بعض الاخوة بيفهموا النص ده على انه بيتكلم عن التجسد. لا، هو ما بيتكلمش عن التجسد. الحقيقة لازم نفهم هو ايه التجسد وايه الحاجات التانية اللي قريبة من التجسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التجسد هو ان الاله يتحد بالانسانية، وبعد كده التأنس ان بعد الاتحاد الألوهية والإنسانية المتحدين مع بعض ياخدوا شكل إنسان. طيب هنا النص بيقول ان الجماعة الوثنيين دول قالوا ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. يعني ايه الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا؟ يعني ما حصلش تجسد ولا حاجة، الألوهية لم تتحد بالإنسانية. أمال ايه اللي حصل؟ الألوهية أخذت شكل إنسان. يعني ايه؟ يعني زي ما هو متقال عن جبرائيل عليه السلام: فتمثل لها بشرا سويا. ده مش تجسد، ده تقدر تقول انه تأنس، انه هو اصلا ملاك خد هيئة انسان. فهم كانوا بيقولوا ان بولس اصلا اله خد هيئة انسان. ده مش تجسد. التجسد في المفهوم المسيحي مش ان الاله ياخد هيئة انسان، لا، ان الاله يتحد بالإنسانية الحقيقية ويكتسب صفات الجوهر الإنساني، ويبقى يجوع ويعطش ويتعب ويتألم ويموت. لكن لو الملاك خد هيئة إنسان أو الإله خد هيئة إنسان، هل هيكتسب صفات الإنسان؟ لا. لذلك عندما تمثل جبريل لمريم عليها السلام بشرا سويا، هو ما اكتسبش صفات الإنسان، فقط اكتسب هيئة الإنسان. لذلك لما الملائكة اللي زاروا إبراهيم عليه السلام كانوا على هيئة ايه؟ كانوا على هيئة بشر. لكن هل اكتسبوا صفات البشر؟ لا. فلذلك هم ما كانوش بيأكلوا ولا بيشربوا. لما إبراهيم عليه السلام قدم لهم العجل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يعني خائد الناس دي اللي ما بتاكلش، عارف ان هم مش بشر، ما بيكلوشي، لكن هم واخدين هيئة بشر. راحوا الملائكة مطمنين سيدنا إبراهيم وقالوا له إن إحنا رسل ربك، يعني إحنا رسل ملائكة واخدين بس شكل البشر. فلازم نفهم إن التجسد اتحاد الألوهية مع الإنسانية، وده بيخلي الإله يكتسب الصفات البشرية. لكن كون التشبه أو التمثل لا يكتسب الصفات، يبقى ما ينفعش نقول إن النص ده بيتكلم عن التجسد. النص ده بيتكلم على ما هو أقل من التجسد، اللي هو التمثل أو التشبه. حلو، ده رائع جدا. أصل الكلام ده في غاية الأهمية. ليه؟ لأن أنت هتيجي تشوف دلوقتي إن بولس وبرنابا هيقولوا عن الفكر ده إن هو أباطيل، اللي هو فيما معناه إن ربنا ليس كمثله شيء ولا يتشبه بخلقه. فإذا كان ربنا مجرد إنه يتشبه بخلقه ما بيعملهاش، فما بالك إنه يتحد بخلقه؟ مستحيلة تحصل. الكلام ده كلام مهم جدا. أنا أحزن حزنا شديدا عندما أسمع لإخوة يعني مضى عليهم زمانا طويلا في مجال الحوار الإسلامي المسيحي ولا يستطيعون تأصيل مسألة الرد على قضية التجسد. يقول لك إزاي إحنا كمسلمين نرد على مسألة التجسد؟ ما بيعرفش يرد كويس. وبيقول إيه؟ بيقول لك ربنا بيتنزه عن إنه يتجسد. يعني إيه ربنا يتنزه؟ أصل قضية التنزه يعني الله عز وجل يقدر على هذا الفعل ولكنه لا يفعله. دي إجابة غير صحيحة، لأن التجسد مستحيل على الله عز وجل، والمستحيل ليس بشيء. لما نقول في الآية الكريمة إن الله على كل شيء قدير، التجسد مستحيل على الله عز وجل، مستحيل الحدوث، مستحيل عقلا، مستحيل يعني لا يمكن تصوره، لا يكون بأي طريقة من الطرق، ليس شيئا. يعني إيه ليس شيئا؟ يعني أنت ما تقدرش تتصوره، حاجة أصلا مش موجودة في عالمنا، حاجة صفر زيرو ملوش وجود أصلا. فاهمين أنا أقصد إيه؟ ليه التجسد مستحيل والتجسد ضد الصفات الإلهية؟ لأن الله عز وجل حي لا يموت والإنسان يموت، ما ينفعش الحياة تتحد مع الموت. الله عز وجل محيط بكل شيء علما، والإنسان في أصله جاهل، مستحيل العلم يتحد مع الجهل. الله عز وجل كامل كمال مطلق، هو الصمد الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. إزاي نجمع الكمال المطلق وعدم الحاجة مع الفقر والعوز والحاجة؟ هذا يستحيل. علشان كده لما حد يتكلم عن التجسد ما تقولش لا ده ربنا بيتنزه عن التجسد، لا، نقول التجسد مستحيل. ليه؟ لأن المتناقضات لا تجتمع. لذلك الله عز وجل يقول إيه عن سيدنا عيسى؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. الآية دي بليغة جدا. يعني إيه كانا يأكلان الطعام؟ خلي بالك من اللي أنا هقوله ده كويس قوي. كانا يأكلان الطعام يعني كانوا يشعرون بألم الجوع، والألم نقص. طيب علشان خاطر ألم الجوع يزول بيحتاج إلى طعام، والاحتياج والفقر والحاجة والعوز ضد صفات الإله. ده كلام مهم جدا، وفي صلب النص اللي احنا بنتكلم عنه، وهقول لكم ليه دلوقتي. يبقى هم الله عز وجل يقول كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام إشارة إلى أن مريم والمسيح عليهما أفضل الصلاة والسلام كانا يشعران بألم الجوع، ولإزالة ألم الجوع يحتاجان إلى طعام. والألم والحاجة والفقر والعوز ضد صفات الإله، فما دام هذا يتصف بصفات نقص فيستحيل اجتماع صفات الكمال مع صفات النقص. يعني ايه؟ يعني مدام انا اثبت ان المسيح بيتصف بصفات نقص، مستحيل يكون هو الله الكامل اللي كل صفاته صفات كمال وجلال. ده امر منطقي وبديهي. ما ينفعش اقول إن الله عز وجل لا يحتاج ويحتاج في نفس الوقت. الله عز وجل عالم ويجهل في نفس الوقت. الله عز وجل حي ويموت في نفس الوقت. ده أمر عقلاني وطبيعي وبديهي. يا إما الصفة دي يا إما الصفة دي، لكن تقول الاثنين مع بعض هذا مستحيل. أيضا من ضمن الردود على قضية التجسد، إن فيما هو متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، إيه بقى؟ إن الطبيعة الإلهية أقوى بكثير جدا من انه يتحملها الطبيعة الانسانية. اقول نفس الجملة بس بالشقلوب. الطبيعة الانسانية اضعف بكثير من ان هي تحتمل الطبيعة الالهية. ايه الدليل على الكلام ده؟ الآية الكريمة في القرآن الكريم اللي موسى عليه السلام قال رب ارني انظر الي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الكلام ده موجود أيضا في العهد القديم، إن موسى قال للرب عاوز أنظر إليك، راح الرب قال له مش هتقدر تشوفني لأن الإنسان لا يراني ويعيش. يعني ايه الانسان لا يراني ويعيش؟ يعني طبيعتك الانسانية لا تتحمل رؤيتي، فان رأيتني انمحى وجودك. هتموت، هتزول، هتتحرق، زي ما هو موجود في الحديث الصحيح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الله عز وجل ويقول إن حجابه النور، ولو الحجاب النوري ده انكشف على الخلق لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، كله هيموت ويتمحي. ما الطبيعة الإنسانية والخلقة الإنسانية ضعيفة من إن هي تتحمل الذات الإلهية، وده معنى الآية، إن الله عز وجل أراد أن يثبت لموسى عليه السلام أنه لا يقوى على رؤية الله. فالله عز وجل قال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وده شرط مستحيل الحدوث، فإن استقر مكانه فسوف تراني، شرط مستحيل الحدوث. فلما تجلى ربه للجبل، يعني إيه تجلى؟ أي تكشف الله عز وجل وأظهر نفسه تدريجيا للجبل. التجلي هو الظهور تدريجيا، كما يقول الله عز وجل: والنهار إذا تجلى. يعني النهار بيبتدي بالأول ضوء ضعيف، بعد كده الشمس بتطلع تبقى في كبد السماء في عز الظهر. ثانية واحدة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل الدك اتساوى بالأرض، فكأن الآية بتقول إن يا موسى عليه السلام إذا كان هذا الجبل العظيم بخلقته القوية واللي هو أعظم بنيانا وأقوى بنيانا منك لم يتحمل، فأكيد أنت الإنسان الضعيف اللي بنيانه أقل قوة بكثير من الجبل مش هتقدر تتحمل. يبقى دي أيضا استحالة للتجسد، إن إذا كان الإنسان بطبيعته لا يستطيع مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد؟ إذا كان الإنسان بطبيعته لا يستطيع مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد؟ مستحيل. يبقى التجسد مستحيل للسببين: السبب الأولاني إن مستحيل الجامع بين التناقضات، الحياة لا تجتمع مع الموت، العلم لا يجتمع مع الجهل، الكمال لا يجتمع مع الفقر والعوز والحاجة. السبب الثاني إن الطبيعة الإنسانية أضعف من مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد؟ طبعا المسيحيين عقيدتهم راسخة في إن جسد المسيح كان هو زيه زينا بالظبط، وفي نص بولس بيقول كده: شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، يعني هو زيه زينا بالظبط. وبما انه مولود من مريم عليها السلام، وهذا اجماع عند المسيحيين، فجسده من جسد مريم، ومريم عليها السلام انسانة عادية جدا جدا، جسمها زي اجسامنا، فهم ما بيعتقدوش ان جسم المسيح جسم سوبر ولا حاجة، يعني لان احنا بنعتقد إن يوم القيامة سنستطيع إن احنا نرى الله عز وجل. العلماء تكلموا في هذا وقالوا إن الإنسان يعني بيكتسب قوة جديدة وجسمه بيكون أقوى والنظر بيكون أقوى وحواسه بتكون أقوى وحاجات زي كده. فالعلماء تكلموا في هذا الأمر بخصوص إن الآية اللي بتقول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هل ده معناه إن موسى عليه السلام لن يرى الله أبدا؟ في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ففي آيات كثيرة في القرآن الكريم بتدلل إن احنا هننظر إلى الله عز وجل، وأحاديث كثيرة جدا إن أعظم نعيم الله عز وجل سينعم به على المؤمنين إن هو يظهر لهم ويرون الله عز وجل. فالعلماء قالوا طب ازاي اذا احنا في الدنيا غير قادرين ازاي هنقدر في الآخرة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله قال ان الإنسان جسده وحواسه والكلام ده كله بيبقى أقوى حتى يتحمل. ثانية واحدة بس. طيب نرجع للي احنا كنا بنحكي فيه، فهو بيقول ايه؟ فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين إن الآلهة تتشبه بالناس ونزلوا إلينا. فده إيه؟ ده هم اعتقدوا إن الإله لم يتجسد ولكنه أخذ شبه الإنسان، يعني تشبه زي ما الملاك يقدر ياخد شكل إنسان، زي ما الجن ممكن ياخد شكل إنسان، بغض النظر ان الجن اصلا بياكل يشرب والكلام ده كله، خليك في الملاك. مثال الملاك معروف لدى المسلمين ولدى المسيحيين، الملاك لما بياخد شبه انسان ما بيكتسبش صفات الانسان. كذلك بالنسبة للوثنيين لما الاله ياخد شبه الانسان ما بيكتسبش صفات الانسان، لكن المسيحيين بيقولوا عن التجسد إن الألوهية بتتحد مع الإنسانية، فالإله اكتسب صفات الإنسان فبقى بياكل ويشرب. قلنا الكلام ده مستحيل لسببين، السبب الأول لاستحالة الجمع بين المتناقضات، السبب الثاني إن الجسد الإنسان ضعيف لا يتحمل مجرد الرؤية، فكيف بالاتحاد؟ حلو أوي. هنا بيقولوا إيه؟ فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكلام. النص ده معناه إيه؟ زفس هو نفسه زيوس، لكن زيوس بنطق اليوناني القديم وزفس بالنطق اليوناني الحديث، تمام؟ طيب مين زيوس ومين هرمس؟ هم قالوا ان برنابا هو زيوس وبولس هو هرمس. زيوس ده كبير الآلهة عند اليونانيين اللي هو ابو هركليز والناس الحلوة دي كلها، وزيوس ده شخص معروف. طب مين هرمس؟ هرمس ده برضو إله من آلهة اليونانيين، عبارة عن الإله المرسال. مين الإله المرسال؟ يعني لما الإله الكبير عاوز يكلم إله من الآلهة الصغننين يبعت لهم الإله المرسال هرمس. واحنا قلنا إن الآلهة عند الوثنيين ليهم مراتب، واتكلمنا عن النقطة دي في المحاضرة بتاعت من ضمن محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، لما تكلمنا عن الديانات الكتابية وتكلمنا عن الفرق ما بين اليهودية والوثنية، وقلنا ان من ضمن الفروقات ما بين اليهودية والوثنية ان اليهودية ديانة مونوثيستك، لكن الوثنية polytheistic، وإن الوثنيين عندهم الآلهة حاجة اسمها the pyramid of deities أو هرم الإلهيات. هرم الإلهيات يعني مترتبين فوق بعض، في الإله الأعظم الكبير خالص السوبريم ديتي اللي هو زيوس، تحتي الآلهة العظماء، تحتي الآلهة المش عارف مين، الآلهة مش عارف مين، في الآخر خالص في حاجة اسمها دامي جودز. يعني ايه دامي جودز؟ يعني أنصاف الآلهة. مين أنصاف الآلهة دول؟ أنصاف الآلهة اللي هم عندهم الصفات البشرية ولكن عندهم قوة فوق قوى البشر. يعني ايه؟ يعني واحد زي هيركليز، هيركليز ده بياكل وبيشرب وبينام والكلام ده كله، لكنه قوته فوق قوة اي انسان عادي، وكلام فهو بما انه عنده قوة فوق قوى البشر لكن ايضا يتصف بصفات البشر فهو دامي جود. حد يسمع عن بيرسيوس؟ بيرسيوس ده برضو ابن من ابناء زيوس. بيرسيوس ده كان معمول له فيلم اللي هو اسمه Clash of the Titans. حد يسمع الفيلم ده؟ فيلم جامد. بيرسيوس ده المفروض ابن ابوه هو زيوس وامه انسانة عادية، فبيرسيوس اكتسب صفات الانسانية من امه وصفات الالوهية من ابيه. نفس فكرة النصارى، النصارى بيقولوا يسوع الإله المتجسد واخد الألوهية من أبوه واخد الإنسانية من أمه. فدي فكرة الدامي جودز عند الوثنيين. الدامي جودز دول بما إنهم بيتصفوا بصفات نقص فيستحيل المساواة بين الكامل وبين الناقص. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندنا زيوس. زيوس is a supreme deity، يعني الاله العظيم اللي مفروض بيتصف بجميع صفات الكمال وما عندوش اي صفات نقص. هل يجوز ان انا اساوي ما بين زيوس الكامل وما بين بيرسيوس اللي عنده صفات الإنسانية؟ ما ينفعش. كذلك أيضا المسيحية الأولى كانت كده برضو، كانت بتقول إن يسوع أقل من الآب. ده شيء طبيعي لأن إن الابن أقل من الآب لأنه بيتصف بصفات نقص، بياكل وبيشرب وبينام وبيجوع ومات في الآخر. مستحيل ان انا اساوي ما بين اللي عنده صفات نقص بالكامل الاعظم من الكل، الكل في الكل، ما ينفعش. طيب، فهم سموا برنابا، قالوا ان برنابا هو زيوس. اشمعنى قالوا ان برنابا هو زيوس؟ قالوا علشان خاطر برنابا اولا كان فيه شبه من زيوس. شوف انت بقى يا حليلة يا حليلة، لما تكون انت شبه الاله فالناس يفتكروك انت الاله، سبحان ربي الاعلى. لذلك يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم افتكروا برنابا زيوس عشان هو كان فيه شبه من تمثال زيوس. لحيته كانت كثة، يعني الإله كان ملتحي، وبعدين كان واضح على برنابا الهيبة، فافتكروا ان برنابا الملتحي صاحب الهيبة هو زيوس. وبولس اللي بيتكلم كتير شبه الإله المرسال اللي بيتكلم كتير، فقالوا ان بولس هو هيرمس الإله المرسال اللي بيتكلم كتير، وبرنابا هو زيوس الإله المهيب ابو لحية اللي هو الناس اللي بتقدروا وبتعظموا. المهم بما ان الناس افتكروا برنابا وزيوس، اسف، برنابا وبولس ان هم آلهة، فحبوا ان هم يقدموا لهم قرابين. فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. يعني قال لك الإله جه لحد عندنا، لازم نضيفه ونكرمه. هو احنا كل يوم بيجي لنا الإله؟ لا طبعا، الإله نزل لغاية عندنا، لازم نضيفه ونكرمه ونوجب معاه. يلا قاموا جابوا ثيران وأكاليل وهيذبحوا. ايه اللي حصل بقى؟ الكلام ده كلام مهم. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفع الى الجمع صارخين. يعني ايه مزق ثيابهما؟ مزق ثيابهما دلالة على التجديف، دلالة على ان انت وقعت في مصيبة. اقطع خلجاتي، ده تقليد يهودي قديم، لما تحصل مصيبة الكاهن يقطع خلجاته. فهم مزقا ثيابهما عشان حصلت مصيبة كبيرة، الناس دي افتكرت بولس وبرنابا آلهة. راحوا عملوا ايه بقى؟ وقائلين: ايها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم. الجملة دي اتقالت ليه؟ أصل الجملة دي أهميتها في سبب قولها. الجملة دي اتقالت ليه؟ الجملة دي اتقالت علشان بولس وبرنابا ينفوا عن أنفسهم الألوهية. الجملة دي اتقالت علشان ينفوا عن أنفسهم الألوهية. فراحوا قالوا إيه؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. طب هم ليه ما قالوش نحن أيضا بشر مثلكم وخلاص خلصت الحكاية؟ ليه قالوا تحت آلام؟ دي نقطة مهمة جدا. ليه بقى؟ لأن الوثني كان يعتقد إن الإله ممكن يتشبه بالإنسان ولكن لا يكتسب صفات النقص بتاعت الإنسان. فبولس قال لهم احنا عندنا صفات نقص، ومن يتصف بصفات النقص لا يكون إلها. حتى الوثني فاهم الكلام ده، حتى الوثني فاهم الكلام ده. للأسف المسيحيين ما حصلوش فهم الوثنيين. الوثني كان فاهم إن من يتصف بصفات النقص لا يكون إلها، لذلك يكفي إن الله عز وجل يقول كانا يأكلان الطعام، إثبات إن هم كانوا تحت آلام، تحت آلام الجوع، وإن هم بيحتاجوا لإزالة آلام الجوع بيحتاجوا للطعام. فمن يتألم ويحتاج لا يكون إلها. كان يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف لهم الآيات، آيات بينات واضحات جليلات حتى الوثني يفهمها. انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يكذبون، كيف يكذبون على الله وبيقولوا إن المسيح الإله، رغم إن في آيات بينة بتوضح إن المسيح لا يمكن يكون إله. ليه؟ لأنه كان بياكل. طب إيه يعني كان بياكل؟ ما هو الأكل ده بيأتي بعد جوع، والجوع ده ألم، والإله لا يتألم. وبعدين لإزالة الجوع بيحتاج إلى طعام، والإله لا يحتاج. الوثنيين كانوا فاهمين كده، علشان كده بولس قال نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. فهو كأنه بيقول احنا بنتألم زينا زيكم، احنا عندنا صفات النقص زينا زيكم، لا يمكن نكون آلهة. طيب مش المسيح اتقال عنه ان هو تألم؟ اه، واتقال عنه انه جاع وعطش وكل الكلام ده. النص ده له علاقة وثيقة بالنص المشهور بتاع المزمور. المزمور بيقول ايه؟ انا قلت انكم آلهة، انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم، يعني انتم اتقال عنكم ان انتم آلهة، ولكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يعني ايه؟ يعني رغم ان انتم اتقال عنكم ان انتم آلهة، لكن بما انكم بتتصفوا بصفات النقص فلا يمكن تكونوا آلهة حقيقيين، لا يمكن تكونوا آلهة مستحقة للعبادة، حتى لو الناس قالت عنكم ان انتوا آلهة، او انا كالرب قلت عنكم ان انتوا آلهة، لكنكم مثل الناس تموتون. الموت صفة نقص، الإله لا يموت، ولا يمكن الجمع بين الحياة والموت، لا يمكن الجمع بين العلم والجهل، لا يمكن الجمع بين النقص والكمال، دي استحالة. فبولس علشان ينفي عن نفسه الألوهية قال أنا بشر تحت آلام مثلكم. يبقى أي حد بيتصف بهذه الصفات اللي هي صفات نقص لا يمكن يكون إله. فالمسيح اتصف بها، لا يمكن يكون إله. بولس وبرنابا اتصفوا بيها، لا يمكن يكونوا إله. لكن الآب لم يتصف بهذه الصفات أبدا، لذلك قال عنه المسيح أنت الإله الحقيقي الوحيد. الإله الحقيقي الوحيد، لأن الله عز وجل هو الوحيد، أو الآب هو الوحيد اللي لم يتصف بأي صفة من صفات النقص، لم يمت، لم يجوع، لم يعطش، لم ينم، وهكذا. يبقى لازم نفهم ان النص بتاع ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا ونحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم، اولا تشبهوا بالناس ده مش التجسد، في فرق ما بين التجسد وفي فرق ما بين التشبه. ونحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم، اي شخص يتصف بصفات نقص لا يمكن يكون إله. هنا بيقول ايه؟ نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل، الاباطيل الخاصه بان الاله يتشبه بالناس، دي اباطيل. طب اذا كان ان مجرد التشبه اباطيل، يبقى التجسد ان الاله يكتسب صفات الانسان، ده يبقى حاجه اعلى درجه من الاباطيل، ده يبقى جنان، ده يبقى حاجة الوثنيين ما وصلولهاش. يعني الوثني على أيام بولس كان مجرد بيقول إن الإله ياخد الهيئة الخارجية للإنسان، لكن لا يتصف بصفات الإنسان، مش معقول. فبولس علشان ينفي الألوهية عن نفسه قال خلي بالكم أنا بتصف بصفات نقص، فخلاص احنا وثنيين، احنا وثنيين وعرفنا ان انت مش اله، علشان الاله لا يتصف بصفات نقص. لكن المسيحيين بيقولوا ان المسيح اله وبيتصف بصفات نقص، وعادي جدا بالنسبة له، يعني بيقولوا بما لم يقل به الوثني. ووصلوا لمرحلة للأسف الشديد الوثني ما وصلهاش. خلي بالك في فرق بين ان انا اعبد شخص وانا عارف انه مش اله حقيقي، وفي فرق ان انا اعبد شخص واقول عنه انه اله حقيقي. حد فاهم اللي انا بقوله؟ الكلام ده كلام مهم جدا. الوثني كان ممكن يعبد حاجة وهو عارف انه مش اله حقيقي، والكلام ده كان بيعمله كفار قريش، كانوا بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهم عارفين الاله الحقيقي اللي خلق السماء والارض وانعم علينا بكل النعم، وفي آلهة مش حقيقية بنقدم لها عبادة، واحنا عارفين ان هذه المخلوقات مش آلهة حقيقية. يعني اللي انا عاوز اقوله، الوثني او كفار قريش دول عندي عقلا افضل من النصارى. ليه؟ الوثني والمشرك ده كان بيعبد حاجة وهو عارف كويس قوي ان الحاجة دي مش هي الاله الحقيقي المستحق للعبادة، لكن هو بيأمل ان بعبادته يتقرب الى الاله الحقيقي. المسيحي بقى بيقول ايه؟ لا، هذا المخلوق اللي هو بالفعل ليس الاله الحقيقي، انا بقول عنه ان هو الاله الحقيقي وبعبده على انه الاله الحقيقي. هذا ضلال مبين. الموضوع كبير، موضوع كبير جدا. ثانية واحدة. عفوا. طيب، فهو بيقول ايه؟ نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى ايه بقى؟ الى الاله الحي، الحي والحي اي الذي لا يموت، جزاكم الله خيرا، الحي اي الذي لا يموت، ده معنى الإله الحي. وإلا إيه الفرق ما بيني وما بين الله؟ أنا حي والله عز وجل حي، ولكن هل حياتي كحياة الله عز وجل؟ لا طبعا. فهنا المقصود الإله الحي أي الحي الذي لا يموت، إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. دلوقتي في إجماع إن خالق السماء والأرض والبحر هو الآب الأب هو خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، ده حتى قانون الإيمان بيقول كده. نؤمن بإله واحد، الآب خالق الكل ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى. الكلام ده لما احنا بصينا في صلاة المؤمنين في الإصحاح الرابع من أعمال الرسل، صلاة المؤمنين كانوا بيقولوا إيه؟ في أعمال الرسل 4:24، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. كانوا بيخاطبوا الآب وقالوا إن يسوع هو عبد الآب، عبدك القدوس يسوع الذي مسحته، باسم عبدك القدوس يسوع. ارجعوا بقى للمحاضرة اللي احنا شرحنا فيها الإصحاح الرابع علشان ايه تسمعوا الكلام ده من تاني. في العدد 16 بيقول ايه عشان نختم الجزء ده، بيقول: الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. الكلام ده كلام مهم جدا على فكرة. يعني إيه؟ يعني هو بيقول الله لا يترك نفسه بلا شاهد. مش النصارى بيقعدوا يقولوا الجملة دي؟ آه، هو بولس اللي قالها: مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني الله عز وجل بيعمل أعمال، الأعمال دي بتدلنا عليه. طب هل احنا نقدر نشوف ربنا بعنينا؟ لا. طب هل احنا نقدر نسمع ربنا بوداننا؟ لا. طب هل احنا نقدر نشم الله بأنوفنا؟ لا. طب هل احنا نقدر نلمس الله بأيدينا؟ لا. هل احنا نقدر نتذوق الله بألسنتنا؟ لا. ما هي دي الحواس الخمس اللي الانسان بيقدر يدرك بيها اي شيء. بولس بيقول لنا احنا نقدر ندرك ربنا ازاي؟ هل من خلال المسيح اللي تجسد ونزل على الأرض وشفناه بعنينا ولمسناه بإيدينا؟ لا. أمال بإيه؟ هو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. يعني إيه؟ يعني لينا علاقة غير مباشرة مع الله، لأن الله عز وجل ما بنقدرش نسمعه ولا نشوفه. النص ده بتاع أعمال الرسل 14:17 بيدلل دلالة قطعية إن بولس بيعبد الآب فقط، وإنه لا يؤمن بأي تجسد، وإنه لا يؤمن بإن فيه وسيلة اتصال مباشرة ما بيننا وما بين الله. وده إيمان المسلمين، احنا كمؤمنين بنتعامل مع الله عز وجل بطريقة مباشرة؟ لا، لازم يا اما عن طريق الرسل والكتب، يا اما عن طريق الالهام والوحي. في بعض الانبياء والرسل تعاملوا مع الله عز وجل معاملة مباشرة، زي موسى عليه السلام كلم الله عز وجل. الآية بتقول: وكلم الله موسى تكليما. دي خاصية لبعض الأنبياء بما فيهم موسى عليه السلام، الله عز وجل كلمهم مباشرة. لكن في العادة الله عز وجل يتعامل مع مخلوقاته بطرق غير مباشرة. كثير جدا من الآيات القرآنية بتتكلم إزاي نعرف ربنا، وإزاي نعرف إن الكون ده له إله، وإن الكون ده له مدبر، وإن الكون ده له خالق. ان انت تتفكر في ملكوت السماوات والارض، ان انت تتامل في السماء وتتامل في الارض وتتامل في المخلوقات وتتامل في الجبال وتتامل في الانهار وتتامل في البحار وهكذا، تتامل في الرزق، تتامل في الثمار، تتامل في النبات وهكذا. فبولس برضو بيتبع نفس النهج، ان الله لم يترك نفسه بلا شاهد، يعني في شواهد، في حاجات بتدللنا على ان الله عز وجل هو الذي خلق السماء والارض وان هو الاله المستحق للعباده. لكن كل الحاجات دي حاجات غير مباشره، مفيش تجسد، مفيش تانس، مفيش ان الالهه يتشبه بالناس وينزل الينا، لا مفيش الكلام ده. الكلام ده كلام مهم. ثانيه واحده، الكلام ده كلام مهم ليه؟ لان بولس كان بيتعامل مع وثنيين بيعتقدوا ان ممكن الاله ينزل ويكون لينا معاه تعامل مباشر. فبولس بيقول لهم لا، سيبوا الاباطيل دي، ربنا ما يتعاملش معانا تعامل مباشر، لا عن طريق انه يظهر لنا ولا عن طريق تجسد ولا غيره. امال نعرف ربنا منين؟ زي ما بولس بيقول كده، هو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا في ايات كثيره جدا بتتكلم عن ان احنا نعبد ربنا اللي بيعمل ايه. افتح كده سوره البقره، أول آية في القرآن بتقول لنا نعبد مين. الله عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وإيه بقى؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ده نفس الكلام اللي كان معروف لدى كل اليهود، إن ربنا هو اللي خلق لنا الأرض والسماء، هو اللي بينزل لنا من السماء أمطار وبيخرج لنا من الأرض ثمار، فيبقى احنا ما نعبدش غير هذا الاله اللي ملوش شبيه ولا ند ولا ولد. يعني ايه ولا تجعلوا لله انداد؟ فلا تجعلوا لله اندادا. من هو الند؟ الند اي المكافئ المقابل المساوي لله. الله عز وجل يقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا ند ولا شبيه ولا ولد. فالنص ده نص مهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. في العدد 18 بيقول ايه؟ وبقولهما هذا كف الجموع بالجهد عن ان يذبحوا لهما. ثم اتى يهود من انطاكية وايقونية واقنعوا الجموع. اليهود ولد الكلب دول عملوا ايه؟ اقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. خسارة، ما ماتش، هم رجموه، والناس الظاهر هو من الرجب أغمى عليه فهم افتكروا مات، راحوا سحبينه ورموه برا. الغريب إن الكلام ده متقال عن بولس. طب هو بولس كان لوحده؟ ما كان معاه برنابة. برنابة جراله ايه؟ اترجم ولا ما اترجمش؟ ما نعرفش. المهم ان هو النص هنا بيقول ان اليهود قوم الناس عليه، والناس رجمت بولس وافتكروا ان هم قتلوه فعلا. صراحة انا هقول لكم حاجة، بولس في هذا الموقف انه كان بيدعي الوثنيين لعبادة الاله الحقيقي فعلا، ده موقف يحسب لبولس، لكن للأسف تبعيات باقي دعوات بولس أدت إلى الضلال المبين. يعني أنا قلت قبل كده بولس ما بيؤمنش بالتجسد، بولس ما بيؤمنش بالتثليث، لكن بولس بيؤمن بالإله الحقيقي المستحق للعبادة. طب وإيه كمان؟ وإن المسيح ابن الله بالتبني وأصبح ابنا لله بقيامته من الأموات. ومصيبة بولس السودة بتكمن في أنهي حتة؟ مصيبة بولس إنه بيعلم الناس إن خلاص الناموس حاجة نصكم، الناموس ما بيبررش. للأسف الشديد كل البشرية اللي ما بقتش بتلتزم بوصايا وأحكام على قفا بولس، وبولس هيشيل كل ذنوب هذه البشرية، هو اللي أصل لهذا الفكر. كل مسيحي غير ملتزم بأي وصايا ولا أي شرائع ولا أي أحكام، وبيعتقد إنه كده كده بإيمانه أصبح بارا وسيدخل الجنة، دي تبعيات فكر بولس. طبعا بعد كده المسيحيين بنوا على هذا الفكر وقاموا بالمزيد من المغالاة في حق المسيح، وبدأوا يعبدوه، ثم قاموا بمساواته بالله عز وجل. لكن بولس ما عملش الكلام ده، بولس ما عبدش المسيح، بولس ما قالش بالتثليث. طيب وبعد كده ايه اللي حصل في العدد 20؟ ولكن اذ احاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا الى دربة. فما نعرفش برنابا ده اختفى وقت الرجم، المهم انه ظهر تاني يوم. وراحوا فين؟ ذهبوا الى دربة، فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين. وهنقف عند هذا الحد النهاردة. تمام، غدا الساعة 9 مساء هنكمل في سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، وبعدين يوم الاثنين أجازة هنكمل في أعمال الرسل يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني إن صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.